أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا أجيبه احملوني إلى المسجد إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف، لم تروني أقبلت وأصلي معكم، ابحثوا عني في المقبرة، أنا مت، فاطلبوني في المقبرة. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا كان من بعد العصر وهو في احتضاره يموت، يشهق ويفيق، يشهق ويفيق. قالوا فسمع النداء لصلاة المغرب، قال احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله ولا أجيبه. كان الأذان يساوي عندهم شيئا عظيما، إذا سمعوه ارتجت له قلوبهم وتحركت نفوسهم وطارت أفئدتهم. أقوام قلوبهم معلقة بالمساجد فاستحقوا أن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فحملوا عامر ابن عبد الله ابن الزبير حتى إذا دخلوا به المسجد قام وراء الإمام في صلاة المغرب، ثم لما سجد السجدة الأولى فاضت روحه في سجوده. أقوام فعلا يعلمون أهمية صلاة الجماعة فيتنادون لها، وينكر بعضهم على بعض إذا تغيب عنها. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يوما صلاة الفجر، ثم لما انتهى جعل يتفقدهم، ينظر في حالهم من غاب ومن حضر، فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال وفلان؟ قالوا لا. قال وفلان؟ قالوا لا. سأل عن قوم هم ضعيفو الإيمان، سأل عن قوم يفضلون النوم على الصلاة، سأل عن قوم الصلاة بالنسبة إلى أحدهم ليست هي أكبر همه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين. فسمى الذي يغيب عن صلاة الجماعة منافقا، وصدق عليه الصلاة والسلام، لو صحت أهمية الصلاة في قلبه لذهب وصلاها مع الجماعة. قال إن هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر هي وصلاة العشاء، لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني قطعة لحم أو مرماتين حسنتين ناقتين حسنتين لشهدها مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لاحظ لم يقل لقد فكرت أن أفعل، لا، لقد هممت، يعني كدت أن أفعل ولم يحل بيني وبينه إلا شيء. قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أقيم الصلاة فيقيمونها، الصحابة سينتظرون أن يتقدم ليصلي بهم، يقول ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أقول تقدم يا فلان صل، قال ثم أخالف إلى رجال، أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا أن فيها أطفال ونساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فبأي حق يحرقون المساكين؟ وبأي حق يحرق بيتهم ويفقدون البيت الذي كان يؤويهم؟ قال لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني ما منعه من أن يحرق عليهم بيوتهم إلا رحمته عليه الصلاة والسلام بنسائهم وذراريهم. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلما قالها قام عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا صالحا، يكفيك يا أخي أن الله تعالى أنزل فيه قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قام عبد الله بن أم مكتوم الذي قال فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قام قال يا رسول الله، يعني أنا ما لي صلاة؟ يا رسول الله أنا رجل أعمى، أنا رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ما في قائد، أنا رجل أعمى وفي الوقت نفسه أنا فقير، ليس عندي مال أشتري به عبدا يقودني إلى المسجد في كل صلاة، وهي خمس صلوات خمس صلوات في اليوم، وأيضا ليس لي مال أستأجر به رجلا في كل صلاة يقودني إلى المسجد، أنا أعمى وليس لي قائد. فقال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. قال: يا رسول الله، إن الطريق مليئة بالهوام، الطريق يا رسول الله فيها عقارب، فيها حيات، ومليئة يا رسول الله بالأشجار، يعني ربما علق ثوبي أو وقعت في شيء من هذه الأشجار، مليئة بالهوام ومليئة بالأشجار يا رسول الله، وأنا ليس لي قائد وأنا رجل أعمى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم بأمته الرؤوف بهم، الذي لو كان لابن أم عبد رخصة لرخص له بها وهو فرح مستبشر، ما أرسله الله تعالى ليعنتنا أو ليشدد علينا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع الإقامة؟ يعني هل بيتك قريب إلى درجة أنه إذا أقيمت الصلاة سمعت الإقامة؟ الأذان، نعم، قد يكون بيتك بعيدا فتسمع الأذان من خلال صعود بلال فوق المسجد أو صعوده على مرتفع فتسمعه وإن كنت بعيدا، لكن الإقامة تحت، هل بيتك قريب إلى درجة أنك حتى الإقامة تسمعها؟ قال: نعم، أسمع الإقامة. قال: فأجب. عرف عليه الصلاة والسلام أن بيته قريب، وأنه نعم خلال الطريق فيه هوام وحشائش، لكن سيجد من المسلمين المقبلين إلى المسجد من يأخذ بيده. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. فبالله عليك، كيف لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شاب جالس على الكمبيوتر وداخل إلى موقع، أو داخل على محادثات، أو داخل على بريده الإلكتروني ويسمع الأذان يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو ليس مشلولا ولا مقعدا ولا مجنونا ولا أعمى ولا مريضا ولا في طريق مخوف ولا طريق مليئة بالهوام، ويفضل أن ينتهي مما هو عليه على صلاة الجماعة؟ كيف لو علم النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يتقلب على فراشه وقد رجع من وظيفته الساعة 3 عصرا فوضع رأسه على الوسادة، وامرأته أو أمه أو أهله يقولون: سيؤذن بعد ربع ساعة، لا تنم إلا بعد الصلاة، فإذا هو ينام ويسمع الأذان للصلاة ولا يستيقظ إلا بعد 2 ساعة ليقوم ويركعها ركعات وقد اصفرت الشمس؟ كيف سيكون حاله هذا لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه؟ كيف لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام شبابا يدورون بسياراتهم ويمرون على مساجد المسلمين، وإذا الإمام يقرأ ولا الضالين والمسلمون يقولون آمين، وهؤلاء بسياراتهم يطوفون وكأنهم مجموعة من الهندوس أو مجموعة من اليهود لا يعنيهم صلاة المسلمين؟ كيف لو رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لرجل أعمى: لا أجد لك رخصة؟ أعمى ويقول: لا أجد لك رخصة، ويقول: سأحرق بيوت اللي ما يصلون مع الجماعة. ثم يأتي بعضنا مع الأسف ويتكاسل، أو تجد أبا يخرج إلى المسجد وأولاده، هذا ربما منشغل بشيء، وهذا يقلب جريدة، وهذا عند التلفزيون، ولا يكلف نفسه أن يقول: الآن اطلعوا أمامي للمسجد، يلا، ما يبقى ولا واحد، اطلع صل في المسجد أنت وإياه. أيها الأحبة الكرام، هذه الميزة التي تميزت بها الأمة، إذا ما تمسكنا بها سوف يذهب عنا. ميزات الإسلام ميزة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. تأمين يعني قول آمين وراء الإمام، يعني صلاة الجماعة. اليهود ما عندهم والله صلوا 5 صلوات في اليوم، يتعارف الجيران على بعض، هذا ما عندهم. النصارى ما عندهم 5 مرات في اليوم وأنت ترى جارك، ترى في المسجد، تراه وهو طالع من بيته: سلام عليكم يا أبو فلان، يا مرحبا، ما رأيناك من 2 3 في المسجد، فقدناك. وتسمع قصص عجيبة ممن يقيمون في أوروبا عن جار يموت في بيته فلا يدرون عن موته إلا بعد 2 أسبوع لما يشمون الرائحة، لأن ما عنده شيء يخرجه من المسجد، ما عنده شيء يطلعه إلى الصلاة، ولا عنده حضور صلاة جماعة، وبالتالي لا يستغرب جيرانه أن يبقى في بيته 2 و3 و4. لكن تآلف القلوب بصلاة الجماعة وحضور المسلمين مع بعض وذهاب الأحقاد لما يكون بينك وبين الشيء ثم تراه في المسجد ويتكرر رؤيتك لوجهه مرات متعددة، وأنت تراه يركع بين يدي الله تصليان وراء إمام واحد، يحصل من تفقد المسلمين لبعضهم لبعض، يحصل من سماع الموعظة من الإمام مرارا، يحصل من سماع القرآن من الإمام، هذا فيه من الثبات على الدين ومن زيادة الإيمان أمر ربما لا يتصوره الإنسان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة في الجماعة، أسأل الله أن يجعلنا ممن يركعون مع الراكعين، أسأل الله أن يجعلنا ممن يركعون مع الراكعين، وأن يجعلنا جميعا من المصلين وذرياتنا يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلال الأيام الماضيات وقع على إخواننا في جمهورية قرقيزيا في روسيا، وقع عليهم ما تعلمون من تهجير وتقتيل وحرق لبيوتهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن قالوا آمنا بالله ورسوله وآمنا باليوم الآخر. فتسلط عليهم بعض أهل تلك البلاد من النصارى ومن غيرهم، فحرقوا البيوت وقتلوا الرجال والأطفال، حتى بدأت بعض الأسر لم ينجو منها إلا المرأة وأحد الأطفال، أما بقية البيت فقد أحرق على من فيه، حتى بلغ عدد المهجرين إلى البارحة أكثر من 400,000 أو 500,000 يعيشون في خيام لا ندري متى سيخرجون منها، ولا ندري هل سيهجم عليهم البرد أيضا وهم فيها أم لا. نسأل الله تعالى أن ينجيهم مما هم فيه، ونسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، ونسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين قائدا ربانيا ينتصر لأمثال هؤلاء. نسأل الله أن يرزق المسلمين قائدا ربانيا ينتصر لأمثال هؤلاء. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشك والشرك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أنجي إخواننا هناك، اللهم ثبتهم على دينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا قوي يا عزيز. اللهم يسر لحكام المسلمين أن ينصروهم، اللهم يسر لحكام المسلمين أن ينصروهم، اللهم أصلح لهم بطانتهم، اللهم أصلح لهم بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا